الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم معشر الأحبة في الله مع شرع الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا الحديث تضمن ثلاث جمل، وهذه الجمل الثلاث متشابهة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما هو الأمر الأول؟ فليقل خيرا أو ليصمت. الجملة الثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الجملة الثالثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. لاحظوا هذا التعبير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل، إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل، فافعل هذه الأمور الثلاثة. إذن الذي يفعل هذه الأمور الثلاثة إيمانه بإذن الله كامل. ومعنى هذا الحديث أن الذي لا يفعل هذه الأمور الثلاثة فإيمانه ناقص. النبي صلى الله عليه وسلم باش يحثنا على هذه الأمور الثلاثة استعمل هذا التعبير، قال: فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظ، كل كلمة تقولها إلا وسيكتبها الملكان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام الذي نتكلمه على ثلاثة أقسام: خير أو شر أو لغو. الخير قله، يجب. الشر اسكت عنه. واللغو، اللغو يعني لما فيش فايدة، لا خير ولا شر، هذا كذلك أعرض عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. إذن الكلام ثلاثة أقسام: الخير قله، الخير مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى، إفشاء السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعلم واحد، تنصح واحد، تقرأ القرآن الكريم، ترشد الضال، هذا الخير قله. والشر يجب عليك أن تسكت عنه، الغتبة، النميمة، السب. واللغو لما فيش فايدة، هذا كذلك ينبغي أن تعرض عنه. فأنت الكلمة ما دام ما قلتهاش راك تحكم فيها، لكن إذا قلتها خرجت من سيطرتك. قبل ما تتكلم كلمة أوزنها، إذا كان فيها خير قولها، إذا كان فيها شر أسكت عنها. ولهذا السلف الصالح كانوا يكثرون الصمت، ماذا به المسلم ما يتكلمش بزاف، يغلب عليه الصمت، لأنك إذا صمت ستسلم عن الشر، أما إذا تكلمت قد تكلم بخير وقد تكلم شر. الباب الثاني من أبواب الخير اللي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جارك، جارك الملاصق لدارك، سواء جارك على اليمين ولا اليسار ولي أمامك ولي خلفك، كاين بعض العلماء قال لك الجار بعين دار. المهم كل من تسميه جارك، كل من يسمى في العرف جار، هذا ينبغي أن تكرمه. كيفاش تكرمه؟ تكرمه ممكن بالمال، واحد جارك فقير تعطيه مال مسكين تتفقده، أو ممكن إذا كنت تطبخ طعام تعطيه شيء من الطعام. ممكن تكرمه بالعلم، تعطيه كتاب، تعطيه مطوية، تعطيه شريط، تعلمه علم. إكرام الفقير ليس كإكرام الغني، جارك الفقير إكرامه ليس كإكرام الغني، ممكن تعطيه لباس، تكرمه بكل ما يعد كرما حتى تزداد المحبة. لا سيما إذا كان جارك هذا مسلم، راه يتأكد عليك الحق، لأن الجار ثلاث أقسام: هناك جار مسلم قريب، هذا عنده ثلاث حقوق: حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. وكاين جارك المسلم اللي هو غير القريب، هذا عنده حقين: حق الجوار وحق الإسلام. وكاين جارك اللي هو كافر، هذا عند حق الجوار. الجملة الثالثة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من خصال المؤمن أنه كريم، لا سيما الضيف. إذا نزلك عندك ضيف واجب عليك تكرمه، كرمه بما تستطيع، ماذا بيك بذلة. إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة ذبح لهم عجل حنيذ، فالمسلم يكرم ضيفه، وإكرام الضيف واجب، الليلة الأولى واجب الإكرام تحق، ورك مأجور بإذن الله سبحانه وتعالى. كيجي عندك ضيف ما تقولهاش راك فطرت ولا ما فطرتش، ما تقولهاش تقهويت ولا ما تقهويتش، انما بادر باكرامه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حثنا على ثلاثه ابواب من الخير: ان تقول الخير، ان تسكت عن الشر، ان تكرم ضيفك بكل انواع الاكرام، وان تحسن الى جارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بهذه الأبواب الثلاثة، لأن هذه دليل على أن فاعلها إيمانه كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.